المؤمن جميل، جميل في اعتقاده، وجميل في تصوره للحياة، جميل في فهمه للأشياء، جميل في تعامله مع ذاته ومعاملته لغيره، جميل في باطنه، فلا يحمل غلا ولا حقدا، إنما هو الحب والظن الحسن والإعذار للمذنب والصفح عن المسيء. إنه الجمال يتغلغل في تفاصيل المؤمن ويظهر أثره في كل ما يحيط به، والمؤمن مطالب بوحي من جماله الداخلي وجمال دينه أن يكون نقيا في سريرته، جميلا في مظهره، أنيقا في ملبسه. جاء مضيف ذلك العبد المملوك إلى نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند زوجه بريرة التي كانت أمة مملوكة لعائشة رضي الله عنها فاعتقتها، فأصبح الخيار لها أن تمضي في هذا النكاح مع مغيث أو أن تفسخه، فما كان منها إلا أن فسخت النكاح لأن الخيار أصبح بيدها. مغيث هذا يحبها حبا جما وهي تبغضه بغضا جما، فجاء مغيث يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرق له رسول الله وذهب به إلى بريرة فقال: يا بريرة راجعيه. قالت: أو تأمرني يا رسول الله؟ إن كان هذا أمرك فما من طاعتك بد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أشفع، أنا فقط أشفع له عندك. فقالت: لا حاجة لي به يا رسول الله، لا حاجة لي به يا رسول الله، والله لو أعطاني كذا وكذا على أن أبيت معه ليلة ما أخذته به. مغيث رضي الله عنه أصبح يسح الدمعات الحارة المرة على وجنته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويشفق عليه. مضت بريرة وأخذ مغيث يلحق بها ودموعه تهراق على وجنته، فيلتفت صلى الله عليه وسلم إلى العباس إلى عمه فيقول: ألا تعجب يا عباس إلى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ مع جلالة قدره وعظامة مكانته لأنه ذهب إليها يشفع لمغيث عندها، ردته فما أنقص ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الشفاعة للناس خير كثير، وحسبنا قول ربنا سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يكون له نصيب من الأجر والثواب والمثوبة من الله سبحانه وبحمده. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الرجل ليطلب النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، ورسول الله أكرم الناس وأجود الناس وأمنح الناس، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم، فيلتفت إلى جلسائه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تشفعون له؟ يريد منهم أن يقوموا فيشفعوا فيؤجروا. بل معاوية رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم تعرضه الحاجة فيقول: إني أريد أن أقضي في الأمر فأؤخره. لماذا يتأخر صلى الله عليه وسلم وهو المبادر إلى كل خير؟ قال: كيما تشفعوا فتؤجروا. إذن الشفاعة الحسنة طاعة وقربة يتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، اشفعوا تؤجروا. يقول عبد الله بن عثمان شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما سألني أحد حاجة إلا قمت فيها له بنفسي، فإن تم وإلا قمت بمالي، فإن تم وإلا استعنت له بالإخوة، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. هكذا يفني نفسه ويقضي صحابة يومه في خدمة أخيه ويسعى في مرضاته ويشفع له شفاعة حسنة، لأنه سيكون له بإذن الله، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد، نصيب من الأجر والثواب والجزاء لأنه سعى في مصلحة أخيه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لأن أكون في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراء. كان صلى الله عليه وسلم يسعى بالشفاعات بين الناس، ومن ذلك أنه سعى لمغيث عند بريرة، وأيضا سعى لجابر رضي الله عنه عند من كان له مال عنده وهو يهودي، مع أن اليهودي رد النبي صلى الله عليه وسلم ورد شفاعته، إلا أن ذلك لم ينقص من قدر رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولم يزد ذلك في قدر اليهودي، إنما سعى عليه الصلاة والسلام وليس عليه إلا البلاغ. فالشافع يسعى ليس عليه النتيجة، لكن الأجر وقع بإذن الله عز وجل، فلا يكون خوف عدم الاستجابة حائل دون أن تبذل نفسك في مصلحة إخوانك. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. اشفع اليوم ليشفع لك في يوم القيامة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكل نبي دعوة مجابة دعا بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في يوم القيامة. فمن أراد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فعليه بتوحيد الله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة، ومن أعظمها بذل النفس في خدمة الناس. الشفاعة الحسنة، اشفعوا تؤجروا، فإن الشافع مأجور بإذن الله عز وجل، حتى لو رد أو صد فالأجر وقع عند الله عز وجل. ومن مشى في حاجة أخيه ليثبتها له ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام في يوم القيامة. اسعى في مصالح إخوانك المسلمين وأبشر بالخير، فأنت شريك الأجر ولك صورة طبق الأصل من الأجر والثواب. فمن دل على خير كان له مثل أجر صاحبه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كان هارون الرقي رحمه الله تعالى من بلدة الرقة، قد عاهد الله تبارك وتعالى أن يشفع لكل من يسأله الشفاعة. وفي يوم الأيام وهو من علماء المسلمين، وبينما هو يتحدث إلى طلابه وإذا برجل يأتيه من عامة المسلمين، يقول له: يا إمام، أريدك أن تكتب لي برسالة إلى ملك الروم. قال: ولما؟ قال: إنه قد أسر ابنا لي. فما كان منه إلا أن أخذ طرس ورقة وكتب فيها شفاعة لهذا الرجل عند ملك الروم. فقال الطلاب لذلك الرجل: عجبا لك، وهل لملك الروم أن يقبل منه الشفاعة؟ وهل يعرفه أصلا؟ فما كان من هارون إلا أن كتب بالرسالة وأعطاها الرجل، فأخذها ذلك الرجل المكلوم على ابنه وذهب إلى ملك الروم وأدخل بالرسالة عليه، فقرأها. قال: من هذا الرجل الذي يتجرى ويكتب إلي؟ قالوا: هذا رجل عاهد الله تبارك وتعالى ألا يسأل عن شفاعة إلا ويمضي فيها. قال: هذا والله حق له أن يجاب، أطلق أسيره له. سبحان الله، القضية قضية إخلاص وصدق مع الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحسن بن سهل رحمه الله تعالى عندما قدم خدمة وشفاعة لأحد المسلمين قام إليه يشكره وبالخير يذكره، فقال: على ما تشكرنا ونحن نعلم أن للجاه زكاه كما أن للمال زكاه؟ الله أكبر، لو فهمنا القضية بهذه الأهمية. للجاه زكاه كما أن للمال زكاه. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الشفاعات زكاة المروءات، زكاة للمروءة، فمن كان لديه مروءة فليشفع للمسلمين. ونبينا يهتف في أسماعنا، يقذف في قلوبنا، يقول لنا: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذه الهدية من خير البرية، افعل بها ترجو النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام ابن شبرمة رحمه الله تعالى عندما قدم خدمة وشفاعة لأحد المسلمين أهدى إليه هدية، أخذ الهدية ثم قال: لماذا هذه الهدية؟ قال: هذه هدية بما خدمتني. قال: سبحان الله، إذا أصابتك حاجة وذهبت إلى أخ لك وسألت منه أن يقوم لك في حاجتك ثم لم يقم لك بها، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم يكبر عليه أربعة، يعني صلاة الأموات، كأنه ليس في عداد الأحياء. يا رب، كم تتحبب إلينا بالنعم مع غناك عنا، وكم نتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. يا ربي، قلت عن الكفار وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، اللهم إنا نقسم بك جهد أيماننا لتبعثن من يموت، فيا ربي لا تجمع أهل القسمين في مكان واحد في يوم القيامة. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك.